اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم القديم والحسد والعيون، نستدفع ذلك كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد، الحسد والعيون، الحسد والعيون، الحسد والعيون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم، وحسبنا الله وكفى على من سحر، وعلى من حسد وحقد، وعلى من سكن الجسد، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. بسم الله أرقي بطنك والرحم بسم الله، بسم الله أرقي بطنك والظهر بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقيك من عقد، من عقد الورم، من عقد، من عقد، من عقد السرطان الخبيث والحميد بسم الله، أرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك مما سبب النزيف، وممن سبب النزيف، مما سبب النزيف، وممن سبب النزيف. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، وبسلطانه القديم، من الأسحار العظيمة، من الحسد الشديد، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون. بسم الله يرقيك من النزيف، بسم الله يرقيك من النزيف، بسم الله أرقيك من عقد، من عقد سببت النزيف، من عقد في البطن، في البطن، في البطن، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة. بسم الله أرقيك من عقد في البطن، من عقد في البطن، في البطن، في البطن، مربوطة في البطن، في البطن، في البطن، موصولة بعقد في الرحم، في الرحم، في الرحم وفي الظهر، في الرحم وفي الظهر، قوية عظيمة مشدودة مربوطة، وتكثر وتعظم مع زوجها. بسم الله أرقيك من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف. بسم الله أرقيك من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من النزيف، من عقد على النزيف، على النزيف، على النزيف، على النزيف، عقد، عقد دموية، عقد، عقد دموية قوية عظيمة. بسم الله أرقيك من عقد على النزيف، من سحر النزيف، من سحر النزيف، من أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس عليك راغبة، نفس عليك راغبة، نفس عليك راغبة. بسم الله أرقيك من نفس، من نفس عليك حاسدة، عليك حاسدة، عليك حاسدة. بسم الله يرقيك من عقد، من عقد، من عقد، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس، ومن نفس سكنت الجسد، سكنت البطن والرحم والظهر، أثرت بنزيف. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عقد النزيف، من سحر النزيف، من عقد النزيف، من سحر النزيف، من عقد النزيف، من عقد النزيف، من سحر النزيف، من سحر النزيف، من سحر النزيف. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر والحسد والهين وأثر العيون على قلبها وصدرها وعلى الرأس وعلى الرأس وعلى إشارات المخ. أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة عاقدة عيون نظرت مشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله أرقيك من عيون من عيون وحسد من عيون حاسدة من عيون مشتهية من عيون متمنية عليك وفيك على النشاط والحركة على النشاط والحركة وعلى حسن الجسم والقامة وعلى الجاه والمنصب وعلى الجاه والمنصب وعلى الجاه والمنصب وعلى الولد وعلى الولد وعلى المال والولد وعلى المال والولد. بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك من هذا النزيف من سحر النزيف من عقد النزيف من سحر النزيف من سحر النزيف من عقد النزيف النزيف النزيف النزيف. بسم الله يرقيك يا أبت الله من عقد سرطانية في الرحم في الرحم على النزيف على النزيف. بسم الله يرقيك من عقد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن على ورم على ورم على ورم على ورم على ورم خبيث وحميد سبب في النزيف عقد سبب في النزيف عقد سبب في النزيف. افلزها يا ربنا وفكها واصهرها يا ربنا واصهرها يا مولانا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر النزيف ومن حسد سبب النزيف ومن عقد عقد على النزيف عقد على النزيف عقد على النزيف. تشتد عند اقتراب الزوجة عقد على النزيفة تشتد وتعظم عند اقتراب الزوجة عند اقتراب الزوجة. احللها يا ربنا على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق. احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقيك من عقد على النزيفة من عقد على النزيف من عقد على النزيف من عقد على النزيف على النزيف على النزيف مربوطة في البطن في البطن من أثر سحر مأكولة من أثر سحر مشروبة من أثر سحر مأكولة من أثر سحر مشروبة من أثر عقد في الظهر من أثر عقد في الظهر من أثر عقد في الظهر مربوطة ومعقودة. بسم الله يرقيك من عقد مستطيلة مستطيلة مستطيلة طولية طولية طولية عرضية عرضية عرضية. بسم الله يرقيك من عقد دائرية دائرية دائرية. بسم الله يرقيك من عقد عقد عقد مثلثة مثلثة مثلثة مربعة مربعة مربعة. بسم الله يرقيك من هذه العقد من هذه العقد على الرحم على الرحم ويعلم ما في الأرحام. فكها يا ربنا معقودة معقودة بالخيوط معقودة بالإبر معقودة بالخرز معقودة بالصديد بالصديد بالصديد والعلاقة بالصديد والعلاقة. يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا بالقرآن اصهر يا ربنا بالدعاء اصهر يا ربنا ببرها بأبيها وأمها اصهر يا ربنا ببرها ببرها وإحسانها لأبيها وأمها. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها يا الله يا الله وبالصلاة وبالزكاة وبالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالعمرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقد وفكها بمنك يا ربنا وقوتك وقوتك وقوتك وقوتك أن القوة لله جميعا. أسألك يا الله ببر وإحسان يا ربنا منها ومنا يا ربنا منها ومنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله احلل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا وفكها على النزيف على النزيف على الألم على الألم على الوهن على الوهن على الضيم على الضيم على الألم على الألم وعلى الوجع وعلى الوجع. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة على التفريق على التفريق على التعطيل على التعطيل على التفريق على التفريق على التعطيل على التعطيل مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة محروزة منتفقة عقد منتفقة عقد منتفقة عقد منتفقة عقد متحجرة عقد متحجرة احللها يا ربنا وصارها وفكها يا ربنا وغل ايدي عليها يا ربنا غل ايدي عليها يا ربنا غلت غلت غلت غلت ايديهم غلت غلها يا ربنا غلها يا ربنا غل ايدينا يا ربنا على عليها على هذه العقد على سحر النزيف على عقد النزيف على نفس نفس نفس نفس وعلى وعلى اثر عيون عيون وحسد عيون حاسده وعيون معجبه. بسم الله بسم الله ارقيك من هذه العقد بسم الله ارقيك بسحر النزيف لأجل أن لا تحملي لأجل أن لا تحملي لأجل أن لا تحملي لأجل أن لا يقربك زوجك لأجل أن لا يقربك زوجك. بسم الله بسم الله يرقيك من هذه العقد على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على المرض على المرض وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى السوء وعلى السوء الشر وعلى الشر وعلى المكر وعلى الكيد وعلى المكر وعلى الكيد. احللها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وفكها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد عليك وعلى زوجك لك ولزوجك. بسم الله أرقيك من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد المؤذية المؤذية من هذه العقد المؤذية. بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذه العقد المؤذية المؤذية المؤذية في البطن في البطن مربوطة بالسر مربوطة بالسر داخل الرحم وخارجة داخل الرحم وخارجة. احللها يا ربنا وفكها. بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذه العقد من عقد النزيفة من عقد النزيفة من عقد النزيفة من عقد النزيفة عقد على الدم والثريد على الدم والثريد على الدم والثريد على على الألم والوجع على الألم والوجع. احيي ربنا هذه العقد على التفريق على التفريق على التفريق وعلى الرابطة على ربطها عن زوجها على الربط عن الزوجة على الربط عن الزوجة يا ربنا يا ربنا وعلى التفريق وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض وعلى المرض. احيي ربنا هذه العقد على المرض على المرض على على الورم على الورم عقد في الورم عقد في الورم. احللها يا ربنا وفكها يا مولانا. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذه العقد مستديرة مستديرة دائرية طولية عرضية. احيي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد على البطن على البطن على البطن دائمية على البطن مستديرة على البطن على البطن على البطن على البطن على البطن وعلى الظهر على البطن وعلى الظهر. احلي ربنا هذه العقد اتي عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حافدة حافدة عيون عيون عيون عيون عيون معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. احلي ربنا هذه العقد أقضي يا ربنا أثر العقادة أحل يا ربنا هذه العقادة على النزيف على النزيف على النزيف على النزيف على النزيف على النزيف على الألم على الألم على الألم على الألم على المرض على المرض على الوهن على وهن الجسد على وهن الجسم على على على وهن الجسم على وهن الجسم وعلى الألم وعلى وعلى الألم وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الوجع على المرض على المرض. بسم الله يرقيك يا أمة الله من هذه العقادة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة. بسم الله يرقيك من شر عظيم من شر عظيم ومن سحر عظيم ومن حسد شديد. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من خبيث في الجسد من خبيث ساكن من خبيث ساكن ساكن في الجسد ساكن في الجسد ساكن في الجسد. بسم الله يرقيك من خبيث من خبيث ساكن في الجسد من خبيث ساكن في الجسد من خبيث ساكن في الجسد. عاشق عاشق يريد تفريقا بينك وبين زوجك. بسم الله يرقيك من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد ظالم. بسم الله يرقيك من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد ظالم من عاشق في الجسد ظالم. بسم الله يرقيك بسم الله من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد ظالم من حاسد في الجسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد. أطل يا ربنا أثر الحسد. بسم الله يرقيك من حاسد من حاسد حاسد في الجسد حاسد في الجسد حاسد في الجسد حاقد في الجسد حاقد في الجسد. بسم الله يرقيك من شره وضره. بسم الله يرقيك من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت سكن البطن والظهر والرحم سكن البطن والظهر والرحم. بسم الله يرقيك من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت سبب النزيف سبب الألم والوجع سبب الورم. بسم الله بسم الله يرقيك من مارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت. أسعى طريق السحر أسعى طريق السحر أسعى طريق السحر أسعى طريق السحر مأكول ومشروب ومرشوش مشيت عليه ومرشوش مشيت عليه. بسم الله يرقيك من مارد وعفريت. أسعى طريق حسد حسد حسد حسد وحقده حسد وحقده. بسم الله يرقيك بسم الله من مارد وعفريت. أتاك عن طريق عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من مارد من مارد وعفريت. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. وتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا أثر الحسد والعين أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر النفس أطل يا ربنا أثر النفس. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحساد والعيون أبطل يا ربنا هذه العقد فك المرابط فكها فكها يا الله فك فك فك فك رقبة فكها فكها فكها فكها فكها فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد وحل يا ربنا العقد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فاطل يا ربنا السحر والحسد والعين فاطل يا ربنا السحر والحسد والعين وحل يا ربنا كل العقد. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فاطل يا ربنا السحر سبب النزيف والمرض خذ لربنا حسني وعين سبب النزيف والمرض. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. انزع ربنا هذه العقد ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع ربنا هذه العقد الممرضة المنزفة المنزفة الممرضة الممرضة القاتلة. انزعها يا ربنا من جسدها انزعها يا ربنا من جسدها انزعها يا ربنا من بطنها من بطنها ورحمها وظهرها. انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا على النزيف على المرض يا ربنا على التفريق وعلى التفريق على التفريق على التفريق وعلى الالم وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى القتل وعلى القتل لها وعلى القتل لها. اخرجها يا ربنا في ظهرها في ظهرها في قلبها في صدرها في بطنها في رحمها يا ربنا في فخذيها على فخذيها على فخذيها. بسم الله بسم الله. إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. تحل ربنا هذه العقادة القديمة القديمة العظيمة العظيمة الشديدة الشديدة المربوطة المربوطة المخدومة المخدومة المحروسة المحروسة المحروسة المحروسة يا ربنا مثبتة مثبتة مثبتة يا ربنا. انزعها انزعها انزعها ما لها من قرار ما لها من قرار. اخرجها اخرجها اخرجها اسهرها اسهرها اسهرها يا ربنا. القها من جسدها القها من جسدها والقت ما فيها وتقالت والقت والقت والقت. اخرج اخرج اخرج واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني يا ربنا. يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم. إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله. احلي ربنا هذه العقد احللها احللها احللها احللها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده فانفجرت احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده فانبجست احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده عباد الله يفجرونها تفجيرا احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده ونزعنا احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده فك رقبه احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده وألقت ما فيها وتخلت احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احمل العقده احملها يا ربنا احملها وفكها يا ربنا وفكها من قلبها وصدرها وظهرها وظهرها وظهرها وظهرها وبطنها والرحم وبطنها والرحم احملها يا ربنا احملها احملها من الدم احملها من العصب احملها يا ربنا احملها احللها يا ربنا احللها من الدم من العصب من العظم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها من الراس من الراس والقفا والقفا ومن الاطراف ومن الاطراف احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا من رحمها احللها يا ربنا من بطنها من البطن من البطن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين